بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. كان في الدرس الماضي بارك الله فيكم كلام حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني لعل بعض الناس يعتقد أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط بهذا، أو أنه لا يلزمه إذا رأى منكرا قال يعني ما لي وللناس. وهذا موجود، يعني إذا أراد الإنسان أن ينكر منكرا قال له بعض الناس: ما لك ولهذا. هذا لا يدخل في الحديث أيها الإخوة، لا أدخل في الحديث، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني العبد، لأن الله تعالى قد أمر به. ففي الحديث في الصحيحين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك بعض الناس إذا رأى يعني أهل العلم وأهل السنة الذين يتكلمون يعني لخلق الله في نصحهم وفي بيان الحق لهم، إذا تكلموا في بيان البدع وأهل البدع قالوا لك: ماذا يعنيك هذا ولماذا تتكلم هذا يا أخي؟ يعني يعتني المسلم به، لأنه دين ومن نصيحة، وقد يؤاخذ الله تعالى العبد الذي يستطيع نصح إخوانه ولا يفعل، قد يؤاخذه الله تعالى يوم القيامة، لأنه يعلم ويعرف وهو قد خبأ ذلك العلم عنهم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قالوا له الذي الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، يقوم الليل يعني في النافلة، يعني في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان يقوم الليل ويصوم النهار، يعني يصوم النافلة، أفضل أم يتكلم في بيان البدع وأهلها؟ قال: إذا قام وصام فإنه لنفسه، وإذا بين وإذا يعني تكلم فإنما ذلك للناس. وقال أيضا: إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يبين للناس دين الله تعالى؟ فهذا يخرج من الحديث أيها الإخوة، يعني بيان الحق للناس وبيان ضلال من ضل، تحذيرا لهم، تحذير للناس من هؤلاء الذين قد يقعون في الافترار بهم، ويقع الغش بحال هؤلاء بما يظهرونه من التنسكات أو من يعني غير ذلك من التعبدات، فقد يغتر المسلم بحالهم. فإذا قام أهل الحق وأهل النصح في بيان حالهم فهذا واجب من واجبات الشريعة، وهو من النصيحة لخلق الله التي مر ذكرها فيما مضى في الحديث. تفضل بارك الله فيك. الحديث 13: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم عليه مدار الإسلام، كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، وهو أصل أصيل في العلاقات بين المسلمين. فلو أعمل المسلمون هذا الحديث فيما بينهم لذهبت الخصومات والشحناء والحسد والبغي التشاحن والغل وغير ذلك من الأمراض السارية في المجتمع. والذي ينقل الحديث هو كما هو معروف أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه النجاري، يعني بني النجار أخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه 10 سنين. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا كان عمره 10 سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لأن مدة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر مدة بقائه هو 10 سنوات، 10 سنين، فخدمه 10 سنين. ومات في 93 من يعني الهجرة، فجاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه. كثر ماله وكثر عياله، يقول لقد حضرت وفاة 100 شخص من يعني من أحفادهم ومن أولاده، 100 شخص، 100 نفس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بفضل دعائي فضل الله تعالى ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فقال اللهم أكثر ماله وولده رضي الله عنه وأرضاه. مات بالبصرة بعد أن انتقل إليها، وكان يكنى أبا حمزة، كان يكنى كنيته أبا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقول والله ما مست يدي يد حرير وديباج مثل ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مزية عظيمة وفضيلة عظيمة لهذا الصحابي رضي الله عنه، فهو صحابي وهو من المكثرين في الحديث. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديث روى عنه أصحاب الحديث هذا الكم، وهم مكثرين، والمكثرين هم 7، فخذهم عبيد الله عروة سالم، يعني 7 يعني هؤلاء المذكورون في الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، هؤلاء منهم يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء 7 يقال لهم، الذين جاوز حديثهم 1000 حديث. وأما الذين نزل حديثهم عن 1000 ووصل 100 فهم المتوسطين، وهم 20 صحابيا. وأما الذي لم يبلغ 100 يعني من الحديث الواحد إلى 100 فهؤلاء من المقلين. فأصحاب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الرواة عنه 3 طبقات، المكثرين والمتوسطين والمقلين في الحديث. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين في الحديث، كان من المكثرين في الحديث. روى هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول العلاقات بين المسلمين، لو أعمله المسلمون فيما بينهم لذهبت كثير من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد والتناجش والتشاحن بين المسلمين، ذهب الغل وذهبت كثير من الأمراض السارية اليوم في المجتمع. قال في الحديث لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان، لا يؤمن، فقال هنا لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان. وأي إيمان؟ الإيمان الكامل، ليس أصل الإيمان، فالنفي قد يكون لأصل الشيء، والنفي قد يكون للصحة، والنفي قد يكون للكمال. الأول مثال، لا إيمان لمن كفر بالله. هذا نفي ليش؟ أصل وجود الإيمان لا إيمان، الذي يكفر بالله لا إيمان له. الثاني نفي لصحة الإيمان. مثال على ذلك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا من لا يأمن جاره بوائقه. هذا نصل هذا نفي ليش؟ لكمال الإيمان، لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. نفي لصحة الشيء العمل مثلا، لا صلاة لمن لم يتوضأ. الذي لا يتوضأ هل صلاته صحيحة؟ لا. صلى له لا صلى له لا صلى، لكن صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. نفي للإيمان الواجب، يعني الذي يكمل به الإيمان، إيمان واجب، يعني تاركه الذي يقع فيه آثم، الذي يقع فيه آثم، مثل لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن. هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فهو آثم وهو صاحب كبيرة. يقول السلف يرتفع عنه الإيمان فيكون كالظلة، فإن تاب رجع إليه، فإن تاب رجع إليه. وقد يكون النفي لكمال الإيمان المستحب كهذا، كهذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، وكذلك يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه، في الدنيا والدين، في الدنيا والدين. وهذا أمر عظيم يا إخوة، هذا أمر عظيم ينبغي على المؤمن أن يسعى لتحقيقه، يسعى لتحقيقه. وأمراض الدغل في النفوس والقلوب يقتضي أن يحب الإنسان أن لا يشاركه أحد في فضيلة، لا دينية ولا دنيوية، يحب أن يكون إيش؟ أعلى الناس. وهذا دغل في النفوس، هذا دغل في النفوس. الواجب على المؤمن، أو الذي ينبغي على المؤمن، أن يحب أن يشاركه إخوانه المسلمين، أن يحب أن يشاركه إخوانه من المسلمين في هذه الخير، في هذه الخيرات، سواء إن كانت خيرات دنيوية أو خيرات أخروية. فإذا كان يمتلك بيت يحب أن كل مسلم يمتلك بيت مثله، إذا كان يركب سيارة يحب أن يكون، يحب أن يكون كل مسلم من إخوانه المسلمين، هذا أخي ليس أخوة الدم فقط ولكن أخوة الدين، يحب أن كل الناس، كل المسلمين يركبون كما يركب سيارة. إذا كان يمتلك عقارا يحب أن يكون كل المسلمين يمتلكون ذلك، وهذا في إيش؟ أمور الدنيوية. أما في الأمور الأخروية فيحب أن يكون كل الناس مثله في الإيمان، ولذلك يسعى إلى تحقيق ذلك في الدعوة إلى الله تعالى، محبة الخير للناس. إذا وقع المسلم في معصية فإنه يكره ذلك له، يكره كما يكره ذلك لنفسه، لا يشمت ولا يفرح، وإذا شمت أو فرح بذلك قد يصيبه ما أصاب أخاه، ما أصاب أخيه من هذا البلاء، سواء كان معصية أو فوات خير يحصل له من أمور، من أمور الآخرة، من أمور الآخرة. وفي ذلك أيها الإخوة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ يزحزح عن النار، هذا تطبيق لقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. فلتأته منيته، ما هي المنية؟ العاقبة، أن يموت على هذا. كيف يستطيع؟ كيف يستطيع؟ يأتي بالوسائل، يدعو الله تعالى أن يوفقه حتى يموت على ذلك. هل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي الناس بالذي يحب أن يأتوه، أن يأتوه إليه، أن يأتوه إليه، يحب أن يأتي إلى الناس، أن يأتي إلى الناس بالأشياء، بالأمور التي يحب أن يقابلوه بها، أن يقابلوه بها، كما في الحديث. وفي حديث يزيد ابن أسد رضي الله عنه، وأخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال لهذا الصحابي يزيد بن أسد رضي الله عنه: أتحب دخول الجنة؟ أتحب دخول الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك: أتحب دخول الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، فأحب لأخيك ما تحبه لنفسك. وفي الحديث أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا حسن، خرجه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جوارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. والشاهد منه: وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، يعني يكمل عندك، يكمل عندك هذه الفضيلة العظيمة، تكمل عندك. فينبغي على المسلم أن يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وصححه العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فقال: يا رسول الله، إني أحب الزنا. فزجره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له: مهما، يعني ماذا تفعل؟ يعني كلمة زجر، ماذا تقول، ماذا تقول؟ فقال لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ادنوا. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره، فقال: يا بني، أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، لا والله، جعلت فداك، لا أحبه لأمي. قال له: مثل ذلك لبنتك؟ قال: لا. لأختك؟ قال: لا. الحديث طويل. لعمتك؟ قال: لا. قال لخالتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم، لا يحبونه. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما عاد لذلك أبدا، فما عاد لذلك أبدا. وفي الحديث أيضا في الصحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إني لأحب لك ما أحب لنفسي، أحب لك ما أحب لنفسي، وإني لأراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، لا تقضين بين اثنين، لا تولين يعني لا تصير والي، لا تحكم اثنين شخصين، لا تكون والي على اثنين فقط، فكيف بغيرهم؟ قال ولا تولين مال يتيم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك السلف، كان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: إني لا أمر على آية فأتفكر بها، أتفكر في الآية فيستخرج معاني، يقول: فأحب أن كل الناس يعلمون منها ما أعلم، يعلمون منها ما أعلم. ولما باع محمد واسع رحمه الله وهو من سادات التابعين، باع شيئا لإنسان آخر، قال له: أترضاه لي؟ قال: لو لم أرضه لك لم أبعكه، لولا أني يعني رضيته لك لما قمت ببيعه لك، لأنه لا يرضى، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمور اثنان، الأمور يعني على ضربين، الأول ما هو الأخروي، الأمر الأخروي ينبغي التنافس فيه، فإذا رأى أخاه، إذا رآه رأى أخاه أكثر منه علما أو أكثر منه عملا أو أكثر منه قياما أو أكثر منه صياما أو أكثر منه في أعمال الخير الأخروية، فإنه ينبغي أن ينشط في اللحاق به، بل طلب المسابقة، فهذا الأمر مبني على التنافس والمسابقة، هذه التي يسمى التنافس الشريف. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافس المتنافسون، المسارع الخيرات والسابقون السابقون، يسابقون فيما بينهم، يتسابقون. وهذا الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه، كانوا يتسابقون في الخيرات كما ثبت ذلك في أحاديث، وكذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في الخير، من غير أن يكره المسلم ما على المسلم من نعمة، ما يكره، ما يحب له زوالها، ما يحب له أن يزول عنه حفظ القرآن أو حفظ الحديث أو حفظ العلم أو تأليف الكتب أو غير ذلك من العلوم الشرعية أو الأعمال الزكية من قيام الليل وصيام النهار أو بناء المساجد أو ترميمها أو بناء المدارس الشرعية والعلمية أو غير ذلك، ما يحبون زوال ذلك، لكن يتنافسون في هذه الأمور، لأن هذا الأمر مبني على طلب العلو في ذلك، لأنه يريد أن يكون أسبق من أخيه في ذلك، ولذلك في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو، أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير في آناء الليل وأطراف النهار، يعني ينفقه على هلكته، يعني هذا ليس من الأمور الدنيوية إنما في الأمور الآخروية. فإذا كان في أمر الآخرة فينبغي التنافس، ينبغي المسارعة، التنافس والمسارعة والمسابقة في ذلك، من غير أن يكره المسلم ما عليه المسلم من خير، بل يحب أن يلحقه، يحب اللحاق به في ذلك، بل ربما المسابقة وأن يسبقه في ذلك، أن يسبقه في ذلك. أما الأمور الدنيوية، القسم الثاني هو الأمور الدنيوية، فلا ينبغي التنافس فيها. ففي الدنيا الواجب على المسلم أن ينظر إلى من هو دونه، وفي مسائل الخير والآخرة يحب أيش؟ أن ينظر إلى من هو أعلى منه. على عكس من ذلك، على عكس الناس اليوم، على عكس الناس اليوم من التنافس على الدنيا والتسابق فيها، والزهد، الزهد السحيق المذموم في المسائل العظيمة والعلية التي عليها مدار السعادة في الدنيا والأخرى، وهي التنافس في الآخرة، تنافس مما عند الله، تنافس في العلم النافع، تنافس في العلم النافع. لولا التنافس عند الأولين لما صار البخاري، ولا ما صار مسلم، ولا ما صار الترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي، ولا ما كان الشافعي وأحمد وابو حنيفة، كانوا يتنافسون في الخير وفي العلم النافع، ولذلك رفعهم الله تعالى مكانا عليا مع حسن النية وسلامة المقصد، مع حسن النية وسلامة المقصد. أما اليوم فكثير من الناس حتى في هذا، حتى في هذا أيها الإخوة، حتى في العلوم الشرعية، حتى في الأمور الأخروية تجد التنافس السيء، التنافس الغير محمود، وهو زوال النعمة، محبة زوال النعمة من الآخرين، وهذا من أسوأ ما يكون، هذا من أسوأ ما يكون، أن يكره المسلم ما عليه أخاه، يعني من طالب علم أو من صاحب علم أو صاحب قرآن أو صاحب منزلة عالية في العلم أو في الدين أو في الأعمال، أعمال البر والخير، لا ينبغي له أن يحسد أخاه، الحسد المحرم. وأما الحسد الوارد في الحديث فهو بمعنى الغبطة، أن يغبطه عليها، لا أتمنى زوال النعم عن أخيه. وأي نية أفسد من هذه النية أيها الإخوة؟ فينبغي على المسلم أن يراقب نفسه، ففتش نفسك إن كنت سالما وإلا فما أراك ناجيا. فينبغي على المسلم أن يحب لأخيه من الخير، من أمور الآخرة ومن أمور الدنيا ما حصل له هو، ما حصل له هو، فإذا حصل هذا فهذه نعمة عظيمة، وينبغي مع ذلك أن ينظر في عيوب نفسه، أن ينظر في عيوب نفسه، لأنه كم من إنسان يصل إلى مرتبة في العلم وينسى نفسه وينسى عيوب نفسه فيسقط، وما أكثر متساقطين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.